شريك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. ذكر المصنف الشيخ أو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفتنة من قبل المشرق، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم توجه بوجهه قبل المشرق، مشرق المدينة، وقال: إن الفتنة من ها هنا. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن جل الفتن وأغلبها إنما أتى من المشرق، بل إن من أعظم الفتن وهي فتنة المسيح الدجال ستخرج من المشرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار قبل المشرق كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: منها هنا يخرج الدجال، فمشرق المدينة يخرج منها الدجال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتنة أما دلالة الجهة فإن مطلق المشرق تخرج منه الفتن، فإن مطلق المشرق عن المدينة تخرج منه الفتن. فذكرت لكم أنه أعظم فتنة تأتي على الأمة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف هي فتنة الدجال، وتخرج من قبل المشرق كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك فتنة يأجوج ومأجوج فإنما تخرج أيضا من قبل المشرق، فإنها فتنة مشرقية ولا شك. إذن المعنى الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من ها هنا من جهة المشرق، أي من جهة باعتبار الجهة، فمطلق جهة المشرق تخرج منها الفتن. الأمر الثاني باعتبار البقعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه دعا بالبركة في الشام وفي اليمن، فقيل له: وفي نجد؟ قال: إن نجد فيها الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. يقول أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود ولشرحه في الصحيح أيضا، بل في شرحه الصحيح إعلام الحديث، قال: إن نجدا هي كل مرتفع من الأرض ولم يكن جبلا، فالهضاب تسميها العرب نجدا، فلا يوجد في جزيرة العرب نجد واحدة، وإنما نجاد أو نجاد متعددة. نجاد هذا حق إيران جمع نجد يعني، وإنما نجاد متعددة، فليست مخصوصة بواحدة دون واحدة عند العرب، وإنما هي متعددة. يقول أبو سليمان حمد الخطابي: وإنما كان مشرق المدينة حينما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه يقصد بها نجد العراق، إنما يقصد بها نجد العراق. هذا كلام الخطابي، ولبعض المشايخ وهو الشيخ بديع السندي من علماء باكستان رسالة كاملة في شرح هذا الحديث عليه رحمة الله، في تقرير كلام أهل العلم أن المقصود بنجد في هذا الحديث نجد العراق، لأنها هي شرقي المدينة، هي شرقي المدينة حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. وأما نجد التي يسكنها فإن المشهور عند أهل العلم أنها تسمى بنجد الحجاز، لذلك فإن الفقهاء يقولون كل حكم اختصت به الحجاز فضلا أو تخصيصا فإن نجدا هذه تدخل فيه. ففضلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يأزر إلى الحجاز أو إلى ما بين مكة والمدينة فتدخل فيه نجد الحجاز، إذ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهاتان المنطقتان مترابطتان. فثمامة بن أثال الحنفي كان هو الذي يعطي أهل مكة الطعام، فكان أهل مكة يأخذون طعامهم من الخرج من هنا، ما يدل على أن ترابط هذا القديم والأحلاف بين هاتين المنطقتين قديم ولا شك. وأذكر الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول: وإن كان المقصود بالحديث نجد نهاته التي نحن نسكنها فالمعنى لا بعد فيه، إذ فيها خرج مسيلم الكذاب وقتل من الصحابة عدد عظيم جدا لم يقتل في غير تلك المكان، وفيها خرج جمع من الخوارج قائد الخوارج في وقته كان متمكنا في مثل هذه، فكان الشيخ يقول لا يوجد ما يمنع، وإن كان جمهور المفسرين على أن المقصود بهذه نجد العراق، والعموم المعنى أن ذم بقعة أو مدحها لا يدل على فضل أهلها أو ذمهم، ولا شك. نعم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليب، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال ابن عيينة أن السلف رضوان الله عليهم أو العرب تحت من الثنتين كانوا يستحبون عند دخول الفتن أن يتمثلوا بقول امرئ القيس، ونسب في غيره هذه الأبيات، أنه كان يقول: إن الحرب إذا بدأت تبدأ فتية، يعني صغيرة، فيتحمس لها الجهول الفتيان وذو الحماسة، يريدون أن ينتصروا وأن يتغلبوا وأن يتمكنوا، فتجدهم يسعون لهذه الحرب يريدون بها الغلبة، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها واشتدت ولت عجوزا، أصبحت عجوزا غير ذات حريري، أي لا يريدها الأزواج ويبتعدون عنها. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقدير، أي لا يرغب فيها أحد. فكذلك الفتن قد يسعى المرء في مبتدئها وإنشائها، يظن أن شرها لا يصل لهذا الخطر العظيم والحروب، فكذلك يجب على الإنسان أن يكون يزن بميزان العقل وأن لا يكون سببا في فتنة غيره من المسلمين. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلا أو ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال عمر. في هذا الحديث كان حذيفة مع عمر رضي الله عنه، فسأل عمر الناس وخص بهم حذيفة أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، مما يدل على أن مذاكرة المرء أحاديث الفتن مما يقوي إيمانه ومما يلهمه به رشده بإذن الله عز وجل، وقد كان الصحابة يتذاكرون كما سبق. فأجابه حذيفة فقال بالمعنى الخاص لفتنة، الفتنة العامة وهي فتنة المرء التي قد تكون حسنة كما ذكرنا في أول الدرس الفجر، قال الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله أي ما يشغله أهله وماله عن طاعة الله عز وجل، أو ما يكون من خطأ بينه وبين أهله، فإن المرء إذا خالط أقواما، خالط زوجة أو قرابة أو جيرانه، لابد أن يكون مع كثرة المخالطة بعض الخطأ وبعض الزلل، فيكفر الله عز وجل هذه الذنوب بالمحافظة على الصلاة والإكثار من الصدقة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين عمر أنه ليس عن هذا يسأل، وإنما يسأل عن الفتنة التي هي فتنة إغلال وتجعل الناس فيها يموجون كموج البحر حتى يصبح المرء حيران. فبين حذيفة أن عمر سالم منها وأنه لن يضر، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه أنه لن يدرك بعض الفتن، قال لن تضرك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغير واحد من الصحابة أنه لا تضره الفتنة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لن يدرك الفتن. ثم ذكر أن بينهم بابا وأن هذا الباب يكسر، وذلك بمقتل عمر رضي الله عنه. وقد كان عمر رضي الله عنه بابا منيعا، فلما قتل دخل من هذا الباب على المسلمين مداخل كثيرة جدا، ما زال المسلمون يعيشون في كثير من هذه الفتن بسببها. ووجه العلاقة بين الباب وبين الترجمة أن عمر رضي الله عنه سأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، فبين له حذيفة أن مبتدأها يكون بقتل عمر، ما يدل على أن الفتن العظيمة هي فتنتان: الفتنة الأولى ما يتعلق بالدين بإحداث البدع، والفتنة الثانية ما يتعلق بالإمامة حينما يكون الخروج على الولي أمر المسلمين والاعتداء عليه. فإن الاعتداء على ولي الأمر والخروج عليه هي أعظم الفتن، وهذا مفهوم حديث حذيفة، لأن عمر سأل عن الفتن التي تموج كموج الليل. نعم. قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. طبعا هنا أبو موسى قال أرغب أن أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، والبواب هنا بمثابة الحاجب، وأما ما جاء من النهي عن أن يكون المرء له حاجب فالمقصود بالحاجب الذي يحجب الضعفاء وإنما يدخل الأقوياء فقط، وأما الحاجب أو البواب الذي ينظم الأمور فليس فيه ذم، فالذم إنما هو محمول على ماذا؟ الحاجب الذي يمنع الضعفاء من إدخالهم على من ولي شيئا من أمر المسلمين. نعم. طبعا وفي هذا استدل الشيخ تقي الدين أيضا باب الاستطراد على صحة التصرف الفضولي، وأن التصرف الفضولي صحيح وليس بباطل، لأنه قال ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر أي جانب منه، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذيه، ويفهم من هذا الحديث أن الذي حسر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أول فخذيه من جهة الساقين لكي لا يفسد ثوبه، لأن المرأة إذا كان مذليا ساقيه في البئر ومرخيا ثوبه في نفس الوقت فإن ثوبه قد يفسد بالماء، يأتيه الماء والبلل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رافعا لثوبه مشمرا عن ساقيه، وربما من شدة الرفع ظهر طرف فخذيه. وقد ذكر أهل العلم أن عورة الرجل على نوعين: عورة مغلظة لا يجوز كشفها بحال وهي السوأتان، ولو خرج منها شيء قليل في الصلاة بطلت، ولو شيئا قليلا بطلت الصلاة. النوع الثاني من العورة، العورة العادية، وهي ما بين السرة إلى الركبة. والصحيح من قول أهل العلم ومشهور المذهب أن السرة والركبة ليس من العورة، لأن الحد لا يدخل في المحدود، الحد لا يدخل في المحدود. وعلى ذلك فإنه يجوز إظهار هذه العورة غير المغلظة للحاجة الشديدة. مثال ذلك من كان في خدمة أهله، في خدمة عمل ونحوه، فاحتاج أن يرفع ثوبه فخرج بعض فخذه جاز. ومن الأحكام المتعلقة بتقسيم العورة إلى قسمين، أنه لو ظهر شيء يسير من العورة غير المغلظة في أثناء الصلاة لم تبطل الصلاة، نص عليه المرداوي في الإنصاف وغيره من أهل العلم، لصعوبة التحرز لما كان يلبس إزارا ولا رداء عليه مثلا، أو كان يلبس بنطالا ولا قميصا طويلة عليه مثلا، فشيء اليسير من غير العورة المغلظة لا يكون كذلك. إذن المقصود أن ما جاء في الحديث من رفعه من إظهار فخذه فليس المقصود الفخذ كامل لا شك، وإنما أوله من جهة الركبة، لأن الركبة ليست عورة، فكأنه رأى ركبته قد ظهرت فظن أن فخذه قد خرج، فسمى الكل وإنما خرج بعضه وهو طرفه الركبة، لأن الركبة ليست عورة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها للحاجة لكي لا يفسدها الماء. نعم. قال أبو موسى رضي الله عنه: فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن عليك، حتى أستأذن لك، يعني أستأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة. وهذا من أحد البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة، وهي في مواضع متعددة، أوصلها أظن الجلال المحلي إلى نحو من 10 مواضع شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيها بالجنة. فدخل فجاء عن يمينه، فجاء أي جلس كما في بعض النسخ البخاري، فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وهذا يدل على أن الشخص من عدم ثقله إذا كان في مجلس أن يفعل مثل ما فعل أصحاب المجلس، فإن كانوا جالسين على أرض جلس مثلهم، وإن ما لم يكن طبعا شيئا أمرا محرما فإنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ولكن يكون في على هيئة صاحب المجلس الذي هو فيه. قال أبو موسى: فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف أي الجهة التي كانوا فيها فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه، معها بلاء يصيبه. هذا هو محل الشاهد عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة على بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي، أخا له يريد أن يأتي ليكون من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن ما كان ذلك كذلك. قال ابن المسيب: هو سعيد: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان ممن يؤول ويعبر الرؤى، وكان من أصدق الناس تعبيرا رضي الله عنه ورحمه. وهنا مسألة قبل أن أتكلم عن قول سعيد: كثير من الفتن والبلايا حدثت في التاريخ الإسلامي، وكان من سبب رواجها عند كثير من الناس الرؤى. لذلك فإن البخاري عقد بابا في تعبير الرؤى قبل باب الفتن، ليبين أنه ليست كل رؤية تعبر، وليس كل تعبير صحيح. وقد جاء عن إمام المفسرين الرؤى في عصره محمد بن سيرين عليه رحمة الله تعالى أنه كان يسأل عن 40 رؤية، 40 رؤية بالهاء، فلا يجيب إلا عن واحدة فقط، ويقول إن الباقي لا تأويل له، لا تأويل له. وهذا يدل على أنه ليس كل حلم يفسر، ولا كل ما يراه الشخص يكون له تعبير كما ذكر ذلك محمد بن سيرين. وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يراه الشخص على ثلاثة أنواع، منه ما هو من الرحمن فيكون له تعبير وفي الغالب أنه يكون من المبشرات، ومنه ما يكون من الشيطان تلاعبا منه، ومنه ما يكون من حديث المرء نفسه. الأمر الثاني أن سعيد بن المسيب لتمام عقله وتمام تمكنه من هذا العلم، كما أنه يعبر الرؤى فإنه عبر هذا الأمر أو فسر هذا الأمر وهو حقيقة بقبورهم رضي الله عنهم، أن أبا بكر وعمر سيكونان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان سيكون منفردا عنهم. وهذا الفعل هو من باب الفراسة، مما يدل على أن تفسير الرؤى يعتمد على ثلاثة أشياء: على علم الفراسة، وعلى علم الشريعة، وعلى الدربة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن تفسير الرؤى إما أن يكون من الشيطان كحال سحرة يوسف، وإما أن يكون بالعلامات وهو أضعفها، وإما أن يكون توفيقا من الله عز وجل وهو الفراسة. قال: ولا تجتمع الفراسة والعلم إلا للنادر من أهل الزمان، حتى إنه ليمر العصر والعصران والثلاثة لا يعرف فيهم من يفسر الرؤى على الحقيقة، على الحقيقة. بل إن شيخ ابن القيم هو الشهاب العابر من فقهاء الحنابلة في دمشق، وكان مشهورا بتعبير الرؤى، بل أشهر أهل زمانه في ذلك الزمان، نقل بعض أهل العلم في ترجمته أظن ابن رجب أنه قيل إن معه قرين في ترجمته في تفسيره القرآن في تفسيره للرؤى، ما يدل على أن هذا الباب باب خطير لا يجوز لكل أحد أن يلجه ولا أن يتكلم فيه بجهل أو بظن. نعم. يقول البخاري: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة ألا تكلم هذا، يقصد بهذا عثمان رضي الله عنه، قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. قول أسامة رضي الله عنه قد كلمته ما دون أن أفتح بابا تحتمل أمرين: تحتمل أن ما هنا بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، يقول كلمته كلاما يسيرا، كلاما يسيرا دون الكلام الذي فيه فتح باب الشر. ويحتمل أن يكون هنا ما فيكون يعني على أصلها، فتكون قد كلمته كلاما دون، تكون معنى كلاما ما يعني على ظاهرها، ثم تكون دون جملة مستقلة، تقول دون أن أفتح أي كلمته كلاما ما، لكن هذا الكلام وهذا لا أريد أن أفتح بابا بنقد هذا الكلام فأكون أول من يفتحه. إذا ما هنا مع ما بعدها تتعلق تحتمل معنيين: إما أن تكون هي وما قبلها جملة مستقلة ودون جملة ثانية، وإما أن تكون اسم موصول وما بعدها صلته. قال أسامة رضي الله عنه: وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. جاء في بعض الروايات أنه قال، أن أسامة قال: وإني لا أقول لأحد أنت خير الناس، أنت خير الناس، لأنه قد ورد النهي أن الشخص يقول لأحد بعينه أنت خير الناس، وإن كان خير الناس عرف بأوصاف معينة كخير الناس أصدقهم لهجة وأوفاهم ذماما ونحو ذلك. والأمر الثاني هو إما أن تكون على هذه الرواية أنت خير وهو المدح في الوجه، فإن المدح في الوجه مضر للممدوح فيظن فيعجب بنفسه ولا ينتبه لخطأه. لذلك كان أسامة يقول: قد كلمت عثمان رضي الله عنه وثقوا أن كلامي إنما كان نصيحة وليس مدحا، إذ كثير من الناس عندما يدخل عند مسؤول أو مدير ونحو ذلك يتقرب إليه بالثناء عليه ويترك توجيهه والنصيحة له. نعم. وهذا الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وأصله حديث أبي سعيد أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة الذي قاتل ليقال شجاع، والذي قرأ القرآن ليقال قارئ، والذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ها؟ والذي تصدق، نعم، صدقة ليقال جوك. وهذه نظمها بعض الشعار فقال: وشاء وعالم بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الناس قد يمتنع من فعله خشية أن لا يكون آمرا بذلك. فهنا ننتبه لمسألة، أن المقصود بهذا الشيء الذي يأمر بالمعروف الواجب وينهى عن المنكر الواجب، ثم إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها. وأما المسنونات أو أن يكون المرء له تقصير في بعض الواجبات أحيانا، كأن يأمر الناس بعدم الغيبة ولكن ربما تصدر منه الكلمة والكلمتين في الغيبة، فهذا لا شك أنه غير مقصود. لأنه ما من امرئ يعمل السنن كلها، ما من امرئ مطلقا إلا النادر في الزمان ولا يكاد يوجد. لذلك المقصود الذي يعذب، الذي يأمر بالمعروف أنها منكر، الذي يعذب به ويطحن في أو يطحن في النار كطحن الحمار، هذا الذي يأمر بالأمر الواجب وينهى عن أمر الواجب الانكفاف عنه ثم يفعله، أو يظهر الانكفاف في الظاهر فإذا خلا إلى محارم الله انتهكها. وأما ما يتعلق بالسنن أو أن يكون المرء له تقصير في شيء دون شيء فهو مستثنى من ذلك، ولا شك ما نص عليه الإمام أحمد ونقل هذا المصنف. نعم. قال الشيخ: باب. البخاري رحمه الله تعالى يذكر أبوابا من غير تبويب، يقول باب ولا يذكر لها اسما. وهذه للشراح لهم فيها طرق. فبعضهم يقول إن البخاري مات قبل أن يكمل الكتاب. نعم هذا صحيح، فإن البخاري كان يعيد النظر في هذا الكتاب كثيرا، وربما كان البخاري يود أن يجعل لهذه الأبواب أسماء معينة، فلذلك يعني مات ولم يجعل لها هذه الأسماء. وخاصة أن في بعض النسخ تسمية لبعض الأبواب دون بعض، ما يدل على أن بعض يعني إخراجات البخاري له جعل لها تسمية في بعض الأبواب، يعني ليس كلها لكن باب يعني بعض الأبواب وهي أقل. وبعضهم قال: لا، إن للبخاري فقها خاصا بهذا الباب، فكأنه يقول باب هذا الحديث، انتبه لهذا الحديث. وبعضهم يقول إن إذا ذكر الباب ولم يذكر له تبويب فإنه أحيانا يقصد أنه متعلق بالباب الذي قبله. والحقيقة أن كل باب لابد أن يكون له توجيهه الخاص، إن لم نقول إن البخاري اخترمته المنية قبل أن يتمم الكتاب. نعم. قال البخاري: باب. حدثنا عثمان بن هيثم قال: حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجبل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يؤيد عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة كطلحة والزبير في الخروج معهم إلى موقعة الجمل، ولكنه امتنع من الخروج، وإلا هو على رأيه معهم، لما رأى أنهم يقدمون جمل عائشة رضي الله عنها، فلذلك أبو بكر امتنع من القتال لأجل هذا الشيء، فعصمه الله عز وجل بهذا الأمر الذي رآه. وقد يستدل بهذا الحديث على مسألة، وهو أن معرفة المرء وقراءة في التاريخ ونظرة في السير تزيد عقله فيستطيع أن يحكم على مستقبله. ومن الكلام الدارج عند الناس أن من لم يعرف التاريخ فلا مستقبل له، من لم يعرف ماذا كان عند الأوائل لا يمكن أن يستنبط رأيا جديدا إلا أن يعرف ماذا فعل الأوائل وأخطأوا فيه وأصابوا. لذلك فإن أبا بكر لما نظر في سيرة كسرى عندما مات وولوا بعدهم امرأة فما فلح أمرهم ولا نجح، بعد ذلك انكف، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني مثله. نعم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، يعني ساروا في غزوة الجمل أو في معركة الجمل مع علي رضي الله عنه، وسبب هذه المعركة أن عثمان رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب قتلته فدخلوا مع عسكر علي رضي الله عنه في الكوفة أو في العراق فكانوا معه، فقامت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وهم مقرون بفضل علي رضي الله عنه ولا شك وإمامته وتقدمه، فقالوا نريد أن نقتص من قتلة عثمان فإنا قد خذلنا عثمان قبل قتله من هؤلاء، طبعا تنعم المقاتل لم يكونوا يظنون أن فعل أولئك الأوباش سيصل إلى قتل عثمان رضي الله عنه، فنريد الآن أن نقتص من قتلته، ولكن علي رضي الله عنه كان يرى رأيا آخر فيقول بل الواجب أن يستقر الأمر ثم بعد ذلك نرجع إليهم لأنهم لهم مكنة ولهم قوة ولهم عز، يعني لهم جماعة، فلا نريد أن نقاتلهم، نستطيع أن نأخذهم بعد ذلك شيئا يسيرا. طبعا أصحابه هؤلاء الذين قتلوا عثمان، أصحابنا هؤلاء الذين قتلوا عثمان، أصحابنا طبعا باعتبار نسبة الذكر وليست نسبة الاتفاق، هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لما دخلوا في عسكر علي رضي الله عنه أصبحوا يثيرون الفتن ويزيدونها، حتى أنه لما اصطف الفريقان أول من بدأ بإحداث الفتنة أولئك، لأنهم يعلمون أنه إن اصطنح علي وباقي الصحابة رضوان الله عليهم فإن الدائرة ستدور عليهم، لأن علي يقول انتظروا ثم سنعود لهم نقتص من قتلة عثمان، نعرف من القاتل من الممالئ من المشارك، فبعضهم يقتص منه وبعضهم لا يقتص منه كما هو معروف في الفقه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فكانت المقتلة الجمل سيأتي ذكرها بعد قليل. نعم. قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، ذهبوا إلى البصرة قبل أن اصطفوا في مكان حربهم، بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي ابن حسن بن علي فقدم علينا الكوفة، أتيا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن أقل مثل درجة، فاجتمعنا إليه فسمعنا عمارا يقول، إذا تكلم عمار والحسن ساكت، فسمعنا عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله يقول عمار رضي الله عنه ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. انظر كيف أن عمار، وقد جاء في بعض الروايات أن عليا أمره أن يقول هذا الكلام، إقرار بفضل عائشة رضي الله عنها وعدم استنقاصها مطلقا، ولكنها فتن إذا جاءت جعلت الحليمة حيرا. إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، والآخرة فهي من أهل الجنة يرجى لها ذلك، ولكنها مما ابتليتم، ولكنها مما ابتليتم بلاء وفتنة، كان يقول للناس كونوا معي، سيأتي بعد أثر بعد قريب. نعم. قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، يعني يستنفرهم أن يكونوا معي في القتال، فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. أبو موسى وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما قال لعمار، يعني أن اشتراكك في هذا القتال هو من أكره الأمور التي فعلتها من حين دخلت في الإسلام، فقال عمار رد عليهم قال ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما أي عمار حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. هذا يدل على كيف أن الإنسان في وقت الفتن حتى بين الصحابة وقد كانوا إخوانا، فإن أبا موسى كما لا يخفى عليكم وعمار كانوا متآخين بعد الهجرة، فكيف أنهم يعني يحدث في وقت الفتن من الهرج الشيء الكثير، وكيف أن أبا موسى وأبا مسعود رضي الله عنه عصمهم الله عز وجل بعدم دخولهما في هذه في واقعة الجمل بالخصوص، وإن كان دخل أبو موسى بعد ذلك في الصفين. وهنا فائدة أن معرفة واقعة الجمل إنما يلزمك أن تعرف عمومها، عموم ما حدث. وأما الوقيعة في فلان وفلان من الصحابة فإنه لا يجوز، فهم بين مخطئ ومصيب. وذكرت لكم أن جمهور العلماء على أن الصواب فيها مع علي رضي الله عنه في الجمل وفي صفين، أن الصواب مع علي رضي الله عنه، لكن الصحابة الباقين هم بين الأجر والأجرين، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما ذكرنا الظهر، بخلاف الذين دخلوا هوى كحال الخوارج الذين كانوا مع علي أو غيرهم من المرتزقة الذين كانوا مع غيره، فلا شك أن دخولهم عصبية أو هوى فأولئك هم وقود الفتنة ولا شك. فرحمة الله ورضوانه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو موسى: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. يعني كان أبو مسعود يقول: إن يعني الذين معك يعني أنت أعلى منهم قدرا في عمار وكذا، ففي كل عيب وأستطيع أن أجد فيه عيبا إلا أنت، ولم أجد فيه عيب إلا استسراعك في هذا الأمر. فقال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هاتي حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا، وقال: روحا فيه إلى الجمعة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. وهذا شرط جوابه أصاب العذاب عامة الناس من كان فيهم مطلقا. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر وهو أبوه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. هذا الحديث واضح، ليس في إشكال، تكلمنا عنه قبل، أن العذاب إذا نزل على قوم عمهم صالحهم وطالحهم صغيرهم وكبيرهم ثم أبعثهم الله عز وجل على نياتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الحسن بن علي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أولا ابنا، مع أنه ابن بنته. ومما يذكر في كتب الفقهاء كثيرا أنهم يقولون: أبناؤنا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن رضي الله عنه ورضيه رضي عنه وأرضاه، سماه ابنا له لمكانته رضي الله عنه، وقد كان حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. سماه النبي صلى الله عليه سيدا لأنه سيسود بفعله، وهذا يدلنا على أن السيد في الحقيقة الذي يسود هو من كان نافعا للناس، فسيد القوم هو أنفعهم لهم. فالحسن رحمه الله تعالى إنما ساد بنفعه الناس والإصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا يدل على فضيلة الإصلاح بين الناس، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس من أعظم ما يحبه ربنا جل وعلا. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى. طبعا إسرائيل أبو موسى هذا من النكت، يقولون إنه قد يصحف اسمه، فيقال بدل إسرائيل أبو موسى تصحف إلى إسرائيل ابن موسى، يقولون ولا يضر التصحيح في اسمه. لما؟ لأن اسمه إسرائيل ابن موسى ويسمى إسرائيل أبو موسى، فهذا من التصحيف المقبول سواء صحف أو لم تصحف. واحد، إيش معنى صحف؟ قديما كانوا يعني الرسم متقارب وكانوا لا ينقطون، فأبو قريبا من الرسم ابن إن تجعل لها سنة في الأخير ولا يوجد نقص في الكتابة، فقد يصحف فيقال إسرائيل ابن موسى. قال وإن صحف فإنه لا يضر لأن اسمه كذلك. هذا إسرائيل أبو موسى كان رجلا من التجار العباد الذين يتاجرون للهند، فأراد إسرائيل أن ينصح عيسى. عيسى هذا ابن أخي المنصور، المنصور هذا خليفة العباس المشهور، فأراد أن ينصحه. يقول سفيان رأيت هذا، حدثني إسرائيل قد كان في الكوفة، جاء إلى ابن شبرمة، ابن شبرمة قاضي الكوفة اسمه عبد الله، فقال أدخلني على عيسى. عيسى هذا هو ابن أخي المنصور الخليفة العباس المشهور، وكان واليا على الكوفة وكان رجلا ظالما، فقال أدخلني عليه فأعظه، أي لأعظه، من نصبها للحال. فكأن ابن شبرمة خاف عليه، خاف عليه لقسوته أو لبطش عيسى، هذا عيسى العباس، وهذا يدل على أن الشخص إذا خشي على نفسه الضرر البين من بعض العظة فلعل الأصل أحيانا أن يترك هذه العظة لغيره ممن يكون يعني ألين منه لسانا وأفصح منه بيانا. طيب، قال فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل، فلم يدخله على عيسى. قال الإسرائيل حدثنا الحسن، قال لما سار الحسن ابن علي، طبعا الحسن الأول هنا اللي هو الحسن البصري، قال لما سار الحسن ابن علي رضي الله عنه إلى معاوية بالكتائب، طبعا علي رضي الله عنه ما الذي حدث بعد الجمل؟ بعد الجمل حدث واقعة أخرى بين أهل الشام معهم معاوية وعلي رضي الله عنه، تسمى واقعة صفين، وهي التي قال يسلم فيها وكان الصواب مع علي، استدلوا بما ثبت أن يسلم أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، وكثير من كان في واقعة الجمل لم يأتي في صدفين، لم يأتي في صدفين، وعدد الصحابة الذين اشتركوا في صدفين مع معاوية أقل ممن اشترك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة، فقتل عمار في تلك الموقعة. بعدها دانت يعني الأمور لعلي نوعا ما، وأراد أن لكنه خرج عليه الخوارج في العراق وقاتلهم وتغلب عليهم بحمد الله عز وجل وإنعامه عليه جل وعلا. ثم جمع علي رضي الله عنه جموعا عظيمة، هذه هي الكتائب، ولكن الخوارج أبوا إلا الظلم والبغي فقتلوه رضي الله عنه شهيدا. فتولى بعده الحسن بن علي ابنه، فأخذ هذه الكتائب الجيوش وسار بها إلى الشام. يقول الحسن البصري لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، أي بجيشه العظيم الذي حشده أبوه قبله، قال عمرو بن العاص لمعاوية، عمرو بن العاص معروف ومعاوية أيضا كذلك هو من أبي سفيان، أرى كثيبة لا تولي حتى تدبر آخرها. معنى هذه الكلمة، قال أن هذه التي جاءتني أرى كثيبة قوية لا يمكن أن تنتهي المعركة حتى تبيد آخرها، إما تبيد آخر الجيش هي فتقاتل حتى آخر رمق فيه، وإما أن تبيد آخرها باعتبار أن الجيشين كلاهما من المسلمين، فلا بد أن يبيد أحد الجيشين آخر الجيشين، يعني أحد الجيشين يبيد الآخر. فعند ذلك قال معاوية من لذرار المسلمين، هنا معاوية رضي الله عنه خاف، قال يعني هذا يعني أغلب المسلمين في هذين الجيشين، بل إن صفوة المسلمين فيهما لم يبق إلا القلة من الناس لم يشترك في هذين الجيشين، من علي رضي الله عنه جمع الناس وكذا معاوية من في جهته. قال معاوية من إذا مات المسلمون رجال من لذرارهم، الرجال قتلوا وستكون معركة يعني طاحنة. فمعاوية رضي الله عنه راجعت له نفسه وكان حليما، وكان يضرب بمعاوية في الحلم، المثل في الحلم، فإنه كان من أشد الناس حلما، لذلك ثبت أن أول من بدأ في الصلح في ذلك المقام هو معاوية، هو الذي أشار بالصلح، أشار بالصلح. فقال معاوية: من لضرار المسلمين؟ فقال عمرو: أنا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: يقول هذه أنا أظن أن هناك كلاما ناقصا، أو أنها أن. إيش معنى أن؟ بمعنى أنه لا يمكن أن يكون ذلك، لا يمكن أن يبيد المسلمون مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لأن سيكون هناك نتيجة قطع حل أو غير ذلك، لأن قوله أنا وليس خليفة، وكيف يكون لضرار المسلمين جميعا؟ لذلك يقول ابن حجر ليس لها معنى إلا أن تكون ناقصة، أو بمعنى أن فيها شدة، وهو الأقرب ورجح أنها أن بالشد. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. فذهب بالصلح، أرسلهم معاوية بالصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هنا مسألة في الصلح عموما، النبي صلى الله عليه وسلم نسب الفضل في الصلح الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، مع أن الذي بدأ بالإشارة فيه من معاوية، مما يدلنا على أن الفضل في الصلح ليس لمن أشار به فقط، بل لمن سعى فيه وتنازل فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن ذي حدرة أشار له وسلم أن ضع، فالذي يضع والذي يتنازل هو الذي له الفضل والمنة في هذا الصلح أو في هذا العقد. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو: وقد رأيت حرملة. قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ يقول عمرو أن يقول أسامة رضي الله عنه أن أسامة أرسل حرملة إلى علي رضي الله عنه، إن علي لما أراد أن يجمع الجيوش أرسل لأسامة، يعني استغرب أن أسامة بن زيد لا يأتي معه، مع أن أسامة بن زيد من أقرب الناس إلى بيت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبناه في أول الأمر، تبنى أباه، فأرسل إليه حرملة. حرملة أرسله أسامة إلى علي رضي الله عنه وقال له: إذا سألك علي ما خلف صاحبك، يعني أسامة، قال: فقل له لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك. شدق الأسد هو طرف الفم، أنك لو كنت في طرف الفم لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، إن هذا أمر يعني قتال بين المسلمين أكره أن أدخل فيه. هذا يدل على أن الواجب على المسلم أن لا يقدم الحمية على شيء من أمور الدين ولا العصبية، لا قرابة ولا غيرها. قال: فلم يعطني شيئا، لم يعطي رسوله، لأن الشخص إذا رضي عن شخص أو قبل عذره أعطاه. قال: فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين. حسن وحسين تسمى الحسن وتسمى الحسين، لكن عند النداء تحذف فيقال يا حسن أو يا حسين، ولا تقول يا الحسن ولا يا الحسين أو يا الوليد أو يا الحارث، وإنما تقول يا حارث يا وليد يا حسن يا حسين. وأما حسن وحسين فإنهما بالخصوص يثبتان بأل ويحذفان، وقد ورد في البخاري في غير ما موضع من غير نداء بحذف أل، مما يدل على أنهما يسميان بالتعريف وبالتنكير. قال: فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر وعبد الله بن جعفر فأقروا لي راحلتي، أي أملوها عطية. قال البخاري: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وهذا الحديث ختم به البخاري الفتن التي تكون عامة قبل آخر الزمان، ثم بدأ بعده بأحاديث قيام الساعة وأشرافها. ومعنى هذا التبويب أن الشخص يجب عليه ألا يكون ذا وجهين، بل يكون يعني صادق اللهجة، لا يقول كلاما عند قوم ثم يقول كلاما بخلافه إذا خرج، ويعظم الذنب بعظم المقام الذي قيل فيه ذلك الكلام، فأعظمه عند الأنبياء ثم عند من دونهم. وهكذا بحسب عظم المكان. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحد منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه معاوية فإن أباه قبل وفاته بايع له فكان أول من بويع له في حياة من قبله. وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جعل الملك وراثة في الإسلام، ثم جاء بعد ذلك مروان بن الحكم سيأتي خبره بعد قليل. ابن عمر رضي الله عنه في أول الأمر كان ممتنعا من البيعة ليزيد، ثم بعد ذلك وافق فبايع له، يعني قال ما نبايع له إلا بعد الوفاة لأن أمر جديد، وغالبا أن حوادث المسائل والنوازل يكون في أولها بعض الاختلاف، ثم بايع له واستقر الأمر عند المسلمين عموما أنه يبايع لولي العهد من حين يزيد، ثم استقر عليه الأمر إلى وقتنا ما زال خلفاء بن العباس وبن أمية على هذا الطريق ومن بعدها. لما تولى يزيد ابن معاوية قام عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج عليه، وكانت تأويل عبد الله بن الزبير أن بيعة يزيد ليست دقيقة لأن ما سبق أن بويع لشخص في وجود الخليفة الذي قبله، لا يوجد خليفتين وإنما هو خليفة واحد، ولا شك أن فعل عبد الله بن الزبير هذا خالفه فيه أجلة الصحابة المتوافرين ومنه عبد الله بن عمر فقد أنكرها أشد النكران وسمى هذا خلعا للبيعة كما سيمر معنا. وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز هذه الخلع بيعة لما فعله عبد الله بن الزبير وأنكر عليه أشد الإنكار ولذلك فإن كثيرا من الصحابة أو كثير من الناس لم يوافقوا عبد الله بن الزبير على فعله هذا حتى مات يزيد ابن معاوية ثم بعد ذلك دخل منه معه أهل العراق ومصر وغيرهم، وقبل ذلك لم يكونوا مع عبد الله بن الزبير، ما يدل على أن الإنكار كان واضح وبين. ووجه الدلالة من هذا الحديث على التبويب أن ابن عمر رضي الله عنه كان قد قال عند مروان بن الحكم، مروان بن الحكم هو الذي أرسله معاوية رضي الله عنه ليأخذ البيعة من عبد الله بن عمر، بايع له لعبد الله بن عمر، فذلك المسلم إذا قال كلمة أو بايع أهل الحل والعقد ليس له أن يتراجع بعد ذلك ويقول بخلافه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد يقصد ابن زياد عبد الله بن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس، أي أبي برزة، في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يقول تكلم لي في الواقع ما الذي نفعل، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذل والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا. هنا مسألة في هذا الحديث أن الذي حدث بعد ذلك أن مروان تولى بعد موت يزيد بن معاوية، تولى ابنه خالد ثم أشهر أو أيام قليلة ثم تولى بعده مروان بن الحكم فقاتل من قاتل. هنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهو أنه قد ثبت أن شريح القاضي وهم من ولاه عمر رضي الله عنه القضاء في الكوفة، وأول قاض ولي القضاء من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه كان في الفتن يستخبر ولا يخبر. وقال إبراهيم النخعي وقد أدرك الأسود ويزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود وعمر، قال كانوا يستحبون في الفتن أن يستخبروا ولا يخبروا. إذا جاءت الفتن والأحداث، الواجب على المرء عموما وعلى الشخص إن كان مقدما في قومه أو مقدما في لفظه كأن يكون إماما أو خطيبا، أن ينتبه لما يقول، فإن كلمة يقولها ربما ظل بها آخرون أو طارت بها الركبان. لذلك فإن السنة كما قال إبراهيم النخعي في الفتن أن يستخبر، يعرف الأخبار ولا يخبر، فلا يحدث لكي لا ينسب له شيء من تأويل أو نحوه. وقد سبق معنا أن الحسن البصري قال إن في الفتن أكثر من يقع فيها الشعراء والخطباء، لأنهم هم الذين يتكلمون فيسمعوا كلامهم. نعم. قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. إي والله. حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، يعني بناء على أنهم أصبحوا يظهرون الكفر علانية. ثم بدأ بعد ذلك البخاري في ذكر أشراط الساعة وأخبارها، فقال رحمه الله تعالى نختم العصر، أنا أسرع شوي، نختم العصر تبون ناخذ المغرب، تبون ناخذ المغرب، طولت في الشرح يعني يكفي من الساعة أختم. نختم طيب سم. طيب قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا تقوم الساعة حتى يضبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. بدأ هنا البخاري من هذا الحديث فما بعده في ذكر بعض أخبار الساعة، مع أنه أفرد شرائط الساعة وعلاماتها في غير هذا الموضع، ولكنه ذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا الباب. من الأشياء المهمة أو العلامات التي تأتي في آخر الزمان، وسلم قال إن الرجل لا يتمنى الموت يمر على القبور، فيمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. وجاء في بعض الروايات أنه يتمرغ عليه من شدة ما يجد في نفسه. وهذا الرجل الذي يتمنى الموت لا يتمنى الموت من مرض أو يتمناه من قلة ذات يد، وإنما من كثرة الفتن. وهذه الفتن التي تسبب أن الشخص يتمنى الموت، طبعا أول شيء تمنى الموت منهي عنه، لما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، ولكن ليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الوفاة خيرا لي أو ما علمت الحياة شرا لي. المقصود أن الأصل أن تمنى الموت ما لا يجوز، ولكن الذي يكون في آخر الزمان يدلنا على أمور. الأمر الأول أن أهل ذلك الزمان قليل إيمانهم بالله عز وجل وعلمهم بالسنة. ووجه قلة إيمانهم بالله أن المؤمن في الحقيقة لا يمكن أن يتمنى هذا الشيء، وأما جهلهم بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه. إذا الأمر الأول يتعلق بالناس أنفسهم، وأنه يكثر فيهم الجهل فلذا يتمنون الموت، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يكثر عند الناس الفتن، وتكثر عندهم البلابل في دينهم، حتى إن الرجل مع أن الدنيا بين يديه ومتيسرة عنده إلا أنه مع ذلك يتمنى الموت ويتمنى فقدانها، ما يدل على كثرة الفتن وموجها بالإنسان موجا شديدا. وهذا سيمر معنا أن بعض الناس في آخر الزمان يتمنى أن يموت قبل أن تدركه الفتن العظام مثل خروج الدجال، فإن خروج هذه الفتن يعني كثير من السلف ثبت عنهم تمني الموت قبل خروج الدجال، لأن خروجه من أعظم الفتن، من عصم منها كما جاء في الأثر فقد أمن خلاص، لأنه قد ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف أو من حديث أبي عوف الأشجعي رضي الله عنه أنه قال ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم ولا أخطر من الدجال، فدل على أنها أعظم فتنة، فذلك كان السلف يتمنون الموت قبل خروجه. قال البخاري باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. فالمقصود بهذا أنه سيمر على الناس وخصوصا العرب أوقات يعبدون فيها الأوثان التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. كان في الجاهلية إله يسمى عندهم صنم يسمونه ذو الخلصة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد هدم وكسر أن الناس سيعودون إليه في آخر الزمان، وصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل نحو من 200 عام رجع الناس في تلك المنطقة منطقة دوس إلى عبادة ذي الخلصة. قد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أنه وقف عليهم هناك وأنه عرف من أنه أرسل أشخاص لهدم ذلك الوثن الذي يعبد. ومن حمد الله عز وجل هدم ذلك الوثن الذي كان يعبد في جزيرة العرب إلى عهد قريب قبل نحو من 150 عاما، وهذا من نعم الله عز وجل. وهنا مسألة أن بعض الناس يظن أن عبادة قبور الصالحين والأولياء ليست من جنس عبادة الأصنام، ويقول إن من يعبد الأصنام إنما هو مشرك بالله عز وجل وكافر، وأما من يطوف بالقبور ويسجد لها ويدعوها من دون الله عز وجل فهو في الأصل مسلم لكنه أخطأ. ما نقول ما أخطأ، نقول أخطأ، هذا الجيد منه يقول أخطأ، لكن ما نقول إنه قد كفر بالله عز وجل. والحقيقة أن هذا عجيب جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنهم كانوا يعبدونها في الجاهلية وسيعودون لها، والذي حدث أنهم عظموها من هذا الباب، فعظموا ذو الخلصة وسموه ذو الخلصة على أساس أنه ولي صالح. وما من وثن عبد في جاهلية ولا في الإسلام إلا على أنه ولي صالح، فاللات ما هو رجل صالح كان يلت العجين لمن؟ للحجاج. فلذلك هذا مدخل الشيطان الذي دخل به على قوم نوح فأحدث أول شرك في العرب، وهو الشرك الذي دخل على المسلمين. ولذلك فإن من المصائب العظام حقيقة أن ترى رجلا من المسلمين يقرأ كتاب الله عز وجل وعنده نصيب من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى الشرك البواح في هذه القبور طوافا عليها واستغاثة بها ودعاء لها من دون الله عز وجل وسجودا في أصلها، ثم بعد ذلك يتساهل في هذا الأمر. ناهيك عن إنكاره، عن وجوب إنكاره عليهم ونصيحتهم نصيحة لله ورسوله. نعم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. هذا الذي يخرج في آخر الزمان يسمى بالقحطاني، اختلف في كيفية سوقه الناس، حتى إن بعضهم يقول إنه مع الدجال، بعضهم يقول هو قبل، ويقول هو بعض من خرج سابقا، ولم يصح في حديث القحطاني إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. والحقيقة التكلف في إنزاله على شيء دون شيء يعني فيه تكلف شديد، فيه تكلف شديد. بعضهم يرى أنه يكون مع المهدي، وبعضهم يكون في وقت عيسى، وبعضهم يقول قبل، وبعضهم يرى أنه يعني المختار الأسود العنسي الذي كان في اليمن الذي ادعى النبوة، وبعضهم يقول غير ذلك. العلم من الله عز وجل. نعم. قال البخاري: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذه المقصود بأول أشراط الساعة أي بعد طلوع الشمس من مغربها، أي إذا قامت الساعة، ليس في حال الدنيا، لأن أشراط الساعة الصغرى كثيرة، بعضها ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مبعثه، فإن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، بل إن انشقاق القمر من علامات الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وانشقاق القمر كلها من علامات الساعة الصغرى. وأما الكبرى فإن أول علاماتها هو خروج الدجال، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هي كالعقد، إذا خرج أولها تتابعت كالعقد إذا انحل، تجبت سبحة أو عقد ثم قطعت تتابعت خرزاته، فكذلك علامات الساعة الكبرى، إذا خرجت الأولى فالثانية والثالثة والرابعة كلها خلف بعض متتابعة بسرعة لا تعرف كيف. وأما إذا خرجت الشمس من مغربها، فإن أول ما يحدث بعد ذلك النار التي تحشر الناس، وبذلك تجتمع الأدلة وتظهر. نعم. قال: حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه النار التي تخرج من أرض الحجاز ذكر ابن كثير أنها وقعت في سنة 652 أو 625، نسيت الآن، وأن في مكة في المدينة ثار بركان، فأصبح بصرى هذه القرى بعض قرى دمشق، وليست البصرة وإنما بصرى، وأنهم رأوا النار الذي في المدينة، هذا البركان الذي ثار. فهذه العلامة من علامات الساعة الصغرى قد خرجت وانقضت، تمت وانقضت. نعم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه النار هي النار التي تخرج في آخر الزمان، وبعضهم ينكر ذلك. والظاهر أن النار التي تكون من أشراط الساعة هي غير هذه نار الحجاز التي تضيء لها بصرى الشام. نعم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وقال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. الفرات معروف جبل أو نهر بين تركيا والعراق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكاد أن يحسر، يعني ينزل، فيكون تحته ذهب أو كنز من ذهب، فيقتتل عليه الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى منه شيئا فلا يأخذ منه شيئا. والله أعلم حقيقة متى يكون ذلك. والواجب على المسلم دائما أن لا يتكلف في تأويل غيب القرآن. وغيب القرآن ثلاثة أشياء من عقيدة أهل السنة: عدم التكلف في تأويلها، الغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أولها ما كان يتعلق بذات الإله جل وعلا، فإنما حكاه الله عز وجل عن نفسه من أسماء وصفات ومن أفعال، فالواجب علينا أن لا نخوض فيها، لا تفسيرا ولا تأويلا ولا تعطيلا ولا نفيا، وإنما نمرها كما جاءت، الله أعلم بحقيقتها لأنها من الغيب، من الغيب. وإنما علمنا الله عز وجل وخبرنا بهذه الآيات امتحانا لأقوام، واحد، ولكي يعرف الناس ربهم جل وعلا بنعوت. الأمر الثاني من الغيبيات التي يمسك عنها الشخص ما كان من أخبار من سبق، فإن الله عز وجل خبرنا عن آدم وعن موسى وغيرهم، فنؤمن بالقصص الذي ورد على ظاهره ولا نتكلف فيه. لذلك التكلف في التفسير مذموم. فلو جاء شخص وقال إن آدم عليه السلام ليس هو أبو البشر، وإنما البشر لهم أكثر من أب كلهم يدعى آدم، فللعربي جد اسمه آدم، ولبني الأصفر أو الصفر اللي هم في شرق آسيا جد اسمه آدم، ولأهل أفريقيا جد اسمه آدم، وللأوروبيين آدم، فللبشر آدميون. هذا قالها شخص معاصر وألف فيها كتابا، فنقول هذا ما يجوز، لأنه تكلف في تفسير نصوص الغيب، ما ينزل الغيب. وقوله القرآن حمال أوجه، هذا في أحاديث الأحكام لا في الغيب. النوع الثالث من الغيبيات، الغيبيات التي ستكون في آخر الزمان، سواء من أشراط الساعة أو من عرصات يوم القيامة، لا نتكلف فيها. في ميزان، وهناك صراط، وهناك جنة، وهناك نار، نؤمن بها كما جاءت على ظاهرها وعلى حقائقها، وتفاصيل أمورها لا يعلمها إلا الله. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. في الحديث إنما يتفق في الأسماء، فأسماء الآخرة مع أسماء الدنيا إنما هو من باب المتواطئ وليس من باب الاشتراك اللفظ، لأن لو قلنا من اشتراك اللفظ فإنه يكون من باب التفويض، وهي طريقة الجهمية، والصواب أنه من باب الاشتراك اللفظي، ففيه معنى مشترك، لكن الحقيقة متفقة ولكن الكيفية مختلفة. قال البخاري باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته، وفي نسخة يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشخص يكثر من الصدقة، وقال يعني باب الاستطراد والدلالة على نبوءته صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيأتي زمان يخرج الرجل صدقته لا يجد أحدا يأخذها، وقد كان هذا في أزمنة مختلفة، منها في زمان عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز، فإنه لما جمع جباة الزكاة وسعاتهم الزكاة من المسلمين بذلوها فلم يجدوا من يأخذها، أخذوها على وجه حقها ولم يحاضوا بها أحدا، فكانت كثيرة فلم يجدوا من يأخذها، مع أن عمر بن عبد العزيز ما تولى إلا سنتين، ما جمع الزكاة إلا سنتين، فقيل لعمر إن لم نجد من يأخذها، فقال عمر اشتروا بها رقابا وأعتقوها، أي شخص تجدونه في السوق مولى اشتروه وأعتقوه. هذا كان في عهد عمر. وكذلك في بعض الأزمنة يكون مجتمع كامل يكثر المال بينهم، قد بين السلة في آخر الزمان يبشو المال، يكثر المال، وهذا واضح حتى في زماننا، فإن المال قد كثر جدا، ولو نظر المرء قبل 60 عاما فإن الغني في ذلك الزمان يعتبر في زماننا هذا أقل من المتوسط من حيث الملك المال، والمتوسط يرى أنه فقير ويجي ويريد المكاثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا كان عنده بيت يكنه من كراء، وكان عنده مركب، وكان عنده زوجة فهو غني، وإن كان بيته من ملكه فهو ملك، لأنه ملك بيته. فدل ذلك على أن المال قد فشى ولا شك، وإن كان فشوه نسبيا، إلا أن فشوه واضح، وفي آخر الزمان أكثر حينما ينزل عيسى بن مريم فتكثر الرمانة البيت من الناس. نعم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طبعا عبد الرحمن هو الأعرج كما معروف، لأن أبو الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة لها صحيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. طبعا نأخذ جملة جملة، قوله حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة جماهير أهل العلم على أنها المقتلة التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، الحقيقة أن الذين ادعوا النبوة بالألوف وليسوا بال30، ولكن جلهم إنما هم من المجانين، وإنما قصد بال30 الذين يكون لهم أتباع كمسيلمة والأسود العنسي وغيره، وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومثل هذا الذي خرج الآن القادياني اللي اسمه غلام مرزا، هذا يدعي النبوة ولا يؤمن بختم الرسالة، هذا من له أتباع، وله أتباع كثر في شبه القارة الهندية وفي أوروبا بالذات، من أصولهم من شبه القارة الهندية، هذا مدعي النبوة وكذاب القادياني. نعم. قال: وحتى يقبض العلم تكلمنا عنه، وتكثر الزلازل، أو تكثر الزلازل، فكثرة الزلازل من علامات يوم القيامة ولا شك. وأما الزلزال في ذاته فليس من علامة. وأما المدينة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، شوف، لم يثبت عن المدينة بخصوصها أن فيها زلزالا، إلا ما يكون في آخر الزمان في عهد عيسى بن مريم، في عهد المسيح الدجال قبل نزول عيسى بن مريم بقليل، حينما ترجف، ذكرناها الظهر، ترجف المدينة 3 مرات. ما عدا ذلك لم يصح حديث أن في المدينة بعينها زلازل المدينة من علامات يوم القيامة، وإنما المقصود كثرة الزلازل في البلدان. قال: وتقارب الزمان تكلمنا عنه معناه، وله معنيان، وتظهر الفتن تكلمنا عنه، ويكثر الهرج كذلك، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم من الهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان. وتطاول الناس في البنيان واضح الآن، أصبح الناس يتطاولون بالبنيان، كل يقول أنا أطول منك بنيانا، وهذا من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، تكلمنا عنها. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس، يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة إن الساعة تقوم ورجلان قد نشر الثوب بينهما، سيشتريان قماش، الثوب هو القماش، الثوب إذا أطلق الأصل هو القماش الخام، وأما الثوب عندنا أطلقه على هذا، وهذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص، فينشران الثوب بينهما فلا يطويانه، يدل على أن الساعة تأتي فجأة بغتة لم ينتبهوا لها. والأمر الثاني الذي يدلنا عليه أن الناس يكونون في لهو وغفلة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة والناس في لهو وبيع وشراء، بل يزداد لهوهم وغفلتهم. ومن أعظم اللهو والغفلة عدم تذكر أشراط الساعة، وقد ثبت في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الصحيح يا صعب بن جثامة، وقد اختلف على صعب بن جثامة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس من الصحابة، هذا هو محل الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما ينسى الناس ذكره ويترك الأئمة ذكره من على المنابر. فعدم تذكر أشراط الساعة هذا من غلبة الجهل، وحين ذاك يغفلون الناس عن علاماتها ولا يتذكرون، فتذكر الناس بين الفينة والفينة علامات الساعة، يخافوا ويعرفوا قرب الساعة، فيستعدوا من اللوازم على الدعاة وطلبة العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ينشرانه يدل على أن الناس يتأولون الآيات، فإن الناس تأتيهم الآية تلو الآية فلا يؤمنون بها، وهذا ما نراه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى خسوف القمر خرج يجر رداءه خائفا، وكان إذا رأى غبارا وريحا شديدة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فهذه من آيات الله عز وجل ولا شك. والآن الناس أصبحوا يرونها وينسبونها لأمورها الطبيعية، ولا يكاد ينسب، فيه ولله الحمد الكثير، لكن قل النسبة الكاملة مع عقد القلب نسبة لله عز وجل خوفا وتذكرا. فإذا رأى الشخص هذا الغبار أطال من الصلاة والتهجد لله عز وجل والدعاء يكشف عنه الضر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن الناس يتأولون هذا الشيء تأولا كثيرا فأصبحوا ينسبونها لأمور الزلازل تأتي فيقول هذه أسبابها كذا وكذا. بل العجيب أني وقفت على بعض المعاصرين الجيولوجيين استطاع أن يوجد تخريجا لخروج الشمس من مغربها. قال نجد تخريج علمي لخروج الشمس من مغربها، ثم قال هو فلكي، قال بحساب معين نسيت الآن كلامه. فانظر كيف، لأن كل ما رأوا آية سيجدون لها مخرجا إلى قيام الساعة، وهذا من إضلال إبليس. نعم لا شك أن لله الخلق والأمر، ألا لله الخلق والأمر. فالله عز وجل هو الآمر وهو الخالق، فما من شيء من خلقه إلا يجري على حساب دقيق. فكل شيء بأمره جل وعلا وخلقه. نعم. قال ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم، معه اللبن يريد أن يشرب فتأتيه ضغطها فيسقط فلا يشرب. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليط يعني يليص، يريد أن يجعل حوضا لبقره فلا يسقي فيه، ما يسقي فيه يعني أمله طويل في حياته. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، انظر كيف تأتي الساعة بغتة، الناس بغتة تأتيهم الساعة لا هون غافل. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس، طبعا الحديث هذا سوف أختصر فيه كثيرا أقف عنده كلمة. قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المغيرة لن يدرك الدجال. قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أهون على الله عز وجل أن يكون له ذلك. وسيأتي بعد قليل أن ما الذي مع الدجال. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية من المدينة أو ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، يعني تزلزل ثلاث زلزلات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق خوفا وفرقا. جاء في بعض نسخ البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. طبعا سمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين. طبعا صفة الدجال قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نعته ما لم يبينه نبي من أنبياء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه ما لم يذكره أحد من أنبياء الله قبله. أما صفته فالدجال من بني آدم ولا شك، رجل من بني آدم، بل هو من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. وأن الدجال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، بل هو ربعة بين الناس، وأنه عظيم المنكبين، منكباه عظيمان، وأنه أجل الجبهة، جبهته كبيرة، وأنه مطموس العين، عين مطموسة، والثانية كالعنبة الطافية يعني جاحظة، والأخرى مطموسة، وأن شعره جعد، مجعد شعره. بل النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أمه فقال إن أمه، حيث ثابت أيضا أظن حيث النواس، قال إن أمه فرضاخة الثديين، يعني عظيمة الثديين، وذكر بعض وصفه صلى الله عليه وسلم. فهذا من بيان صفة الدجال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم له صفات لا يعرفها به إلا المؤمنون، أنه مكتوم بين عينيه كافر، تهجه النبي صلى الله عليه وسلم كافر لأن الألف ما تكتب. وهذا يدلنا على أن في آخر الزمان عندما إنما ينجي الله عز وجل من فتنة الدجال من عرف نعته، فإن الرجل الذي يخرج من المدينة عندما يشتد الكرب بهم يقول سأخرج لهذا الرجل إن شك الناس أهو كذلك أم ليس كذلك، يقول لأنظر لخبره فإن كان صادقا أمرتكم فك عنكم الضير. فإذا خرج ذلك رجل من المدينة رأى الدجال مكتوبا بين عينيه هذا الكلام، فصرخ بصوت عال أنت الدجال الذي خبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إيه، فأهجأها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حروف كاء وفاء وراء. الحديث تقصد عنها هذا حديث رواه مسلم، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن تميم الدائن السلام قام على المنبر ونادى الصلاة جامعة، اجتمع الناس في باقي على المنبر، ثم قام فقال إن تميم أخا بني دار حدثني أنه كان مع بعض بني قومه ركبوا في زورق في البحر فماج بهم شهرا لا يعرفون، شهر يدورون في البحر ما يدرونهم فيه، حتى رمى بهم في جزيرة من الجزائر. قال فنزلنا في قرقور السفينة الصغيرة حتى وصلوا إلى تلك الجزيرة. قال فجاءتنا دابة أهلب لا يعرف رأسها من طرفها. قال فلما جاءتنا تكلمت فهبناها، يعني ظنوا أنها جان. فقلنا من أنت؟ قالت يعني أنا الجساسة، ولكن من أنتم؟ قالوا نحن رجال من العرب. قالت إن خلفي رجلا إلى خبركم بالأشواق. فأدخلتهم على رجل مقيد من ركبتيه أو من حقوه إلى رجليه بالحديد، فلما دخلوا عليه قام لهم فأقعده الحديد. فقال من أنتم؟ قالوا من أنت؟ قال أنكم ستعلمون خبري، لكن من أنتم؟ قال نحن رجال عرب. قال أسألكم عن ثلاث، عن بحيرة الطبرية وعن نخل بيسان وعن رجل من العرب. قالوا قد خرج لما خبروا عن، قال نخل بيسان قال يثمر، قال يوشك أن لا يثمر، وطبرية قال يوشك أن لا يبقى فيها ماء. ولما سألهم عن رجل من العرب قالوا قد خرج رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام غضبانا حتى يقول خشينا أن يقطع حديده، وحديث صحيح مسلم طبعا. قال فهبنا ثم رجع، فقال هل تبعه الناس؟ قال منهم ما يتبعه من لا يتبع، قال لو تبعوه لكان خيرا لهم. ثم قال أنا الدجال، وذكر خبره الطويل، وقال أدخل مكة إلا أدخل بلاد إلا مكة وطيبة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال هذه طيبة هذه طيبة. هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم. وجه إشكاله أنه حي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة أحد من أهل الأرض، فكيف يكون حي؟ هذا واحد. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل عليه ابن الصياد، هل ابن الصياد هو الدجال أم غيره؟ ولكن هذا الحديث لذلك بعض أهل العلم استشكل هذا الجانبين، لكن لها تأويل ولا شك لأنها مخرج. وأما حديث طبعا ابن الصياد ليس الدجال، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه دجال من الدجال في 30، ولكن ليس هو المسيح الدجال قط، من دخل المدينة ابن الصياد يولد له والدجال لا يولد له. هذا واحد. وأما حديث أنه لا يبقى أحد فهو من المستثنى، معروف أن العموم كله استثناء، وأن الله مد في عمر الدجال ليخرج آخر الزمان. وأما حديث هذا وإن كان تفردت به فاطمة، يقول فاطمة روات، لكن جاءت المسلم من حديث أبي هريرة فهو شاهد له، صحيح أن الحديث صحيح ومعناه صحيح ولا معارضة بين الحديثين. هذا شكالك كثير، انتهى شكالك، انتهى إشكالك. عن إيش؟ عن أمه. إيه؟ ماتت أمه، ماتت. الرسول قال أمه فرضاخت الدين، ما يلزم أن نراها يا شيخ، ما يلزم أن نراها. نعم طيب، لكن هم بني إسرائيل وجها واحدا، يعني هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإسرائيل تعرف من هو إسرائيل، هو إسحاق ابن يعقوب. نعم أو نعم إسحاق، نعم إسحاق هو إسرائيل، أو يعقوب، يعقوب بن إسحاق، نعم يعقوب بن إسحاق. وإسرائيل بمعنى عبد الله، إسراء عبدئيل هو الله، إسرائيل هو عبد الله. طيب أنا أختصر عشان الوقت ما بقي له شيء يسير، و وإلى الحديث سننهي الكتابة كاملا. جزاك الله خير. طيب لبه هو وقف يعني باقي صفحة نص توم غرب توم غرب ما يخالف الصفحة الباقية في الدجال خليها المغرب إن شاء الله. باقي 5 دقائق قبل أن نبدأ بالأسئلة. اليوم ما في جواب إلا فيه. نعم هذا يقول يعني ذكر محاسن الشخص في وجهه لأجل أن يكون تمهيدا لنصيحته لأجل أن يقبلها، إذ لو لم أتكلم عليه بالنصيحة من دون مقدمات فقد لا يقبلها. أنت أنصحه النصيحة أو أمدحه المدح المقبول، يعني مثلك يقبل الحق، أنت رجل تقبل الخير، هذا المدح المقبول. لكن أن تقول أنت وأنت وتذكر له من المحاسن ما ليس فيه، أو تذكر له المحاسن التي ربما هي خفية يعني عامة، مثل أنت من أكرم الناس وأنت كذا كذا، مثل كلام العام، هذا أمر آخر. قال ما كيف تعرف الفتنة ومتى نحكم أن الواقع أو النازلة فتنة؟ هذه يعرفها يعني أهل العلم الذي تمكنوا سنا وعلما وقدرا. هل لمعرفة أشرار الساعة أثر في زيادة الإيمان؟ لا شك يجب أن الشخص أو يحرص على الشخص على تعلم أشرار الساعة وأن يعرفها قدر استطاعته، إن تزيد إيمانه تصديقا بالنبوءات حينما يخبرك النبي بشيء تراه، هذا أولا، ثم يعني ترى فتصدق وتعرف قرب الساعة من جانب الآخر يزيد إيمانك. قال من حيث يطلع قرن الشيطان ما معناه؟ يطلع قرن الشيطان إذا طلعت الشمس فإن الشيطان ينتصب أمامها، والشيطان له قرنان، فإذا طلعت الشمس خرجت من بين قرنيه، فلذلك عبد الشيطان يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، لأن الشيطان يحضرها عند طلوعها فيجلس هناك عند بدء طلوعها ليسجد له من يعبده، وعند غروبها، هذا معنى بين قرني الشيطان. هل تنطق شأمنا أم شامنا؟ طبعا في كثير من الكلمات تنطق بالهمز وعدمه، يعني الشأم ما أعرف بالهمز وإنما بالشام، ما أدري والله. يقول ما معنى أن في نجد الزلازل؟ يعني أن نجد العراق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي فيها الزلازل، وهذا كثير موجود، المنطقة المرتفعة فيها زلازل كثيرة. هل في حديث أبي موسى عندما كان بوابا فضيلة لأبي موسى؟ يعني قربة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم قد تكون كذلك. في حديث أبي موسى هل كساهما عمار ثم كساهما أبو مسعود أم لا؟ ذكر ابن حجر أن ظاهر النص الأول أن الذي كسى عمار رضي الله عنه، هذا ظاهر النص، وقال لكن المشكلة على الثاني أن أبا موسى هو الذي كساه، وسار ابن حجر فتح الباري على أن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، رأى الترجيح، والذي أذكره أن أظن أنه رجح الرواية الثانية على الرواية الأولى، ولكن قال أن بينهما تعارض. هذا الذي بقي إن شاء الله المغرب نأخذ أقل من نصفه إن شاء الله وننتهي. صلى الله عز وجل جميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسينا الأسئلة، معلش شو شو خنعتك أسئلة فيها كتب فوزع مجانا، وخلي عقب المغرب، خلي عقب المغرب مرتوحة، ندعي الأسئلة عقب المغرب أجل.